بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نأخذ اليوم حكم التفسير وأقسام التفسير. أولا ما يتعلق بحكم التفسير، كما تعلمون عموم العلوم الشرعية الأصل فيها أنها فرض على الكفاية، وإذا قيل فرض على الكفاية معنى أنه لا بد أن يقوم بها بعض المسلمين. لا يجوز أن تهمل الأمة هذا العلم وتطبق على إهماله، فما دام فرض على الكفاية فإنه إذا قام به البعض سقط على الباقين. وقد أورد ابن عرفة المالكي وهو من علماء تونس من القرن التاسع سؤالا، وهو هل يسقط بوجود كتب التفسير، يعني علم التفسير تعلمه هل يسقط بوجود كتب التفسير؟ وهذه مسألة يعني لطيفة، فيقال إنه الإشكالية هنا أننا نحتاج إلى أن نعرف أو نستشرح كتب التفسير، يعني لابد من يشرح لنا إيش كتب التفسير. ليس كل ما في كتب التفسير معروفا ومعلوما، إذا لابد أن يقوم يعني في الأمة من يشرح التفسير في النهاية، فلا تكفي الكتب أو ولا تغني الكتب عن هذا، لأنها وإن أغنت في جزء معين لكنها لا تغني في جميع ما يتعلق بالتفسير. الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه آيات آمرة بالتدبر، فقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بقي آية ثالثة آمرة بالتدبر، ما هي؟ أفلا؟ أيوة، هذه معنى الآن موجودة الآن. نعم، أي نعم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية الثالثة الآمرة بالتدبر. من الطريف أن هذه الآيات أنزلت في سياق إما المنافقين وإما الكفار، نزلت في سياق الكفار أو المنافقين، إلا آية صاد لكتاب أنزلناه إليك مبارك في قراءة لتدبروا آياته، فهذه تكون خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. ولا يقال هنا لا يقال إن الآيات ما دامت نازلة في الكفار فإن المؤمنين لا يخاطبون بها، لأنه ما دام المعنى المخاطب به صالحا ليخاطب به أهل الإيمان فإنهم يدخلون في هذا المعنى. ولهذا تجد أن العلماء إذا أرادوا أن يذكروا الآيات الدالة على التدبر أو الآمرة بالتدبر يذكرون هذه الآيات. السؤال الذي نريده الآن وموجود عندكم، ما علاقة التدبر بالتفسير؟ لأننا الآن نتكلم عن ماذا؟ عن حكم التفسير، فما علاقة التدبر بالتفسير؟ لنأخذ مثالا، أنت مثلا قرأت في تفسير من كثير، نفترض تقرأ في تفسير من كثير، فجئت عند آية قول سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فذكر ابن كثير أن النبأ العظيم وقع فيه اختلاف، قيل القرآن وقيل البعث. الآن هل تستطيع أنت أن تعرف أيهما المراد، القرآن أو البعث؟ تستطيع مباشرة أن تعرف هل المراد القرآن أو البعث، يعني النبأ العظيم هل هو القرآن أو البعث؟ إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. ها؟ تحتاج إليه؟ إلى بحث. عملية البحث هذه هل هي تدبر أم لا؟ تدبر لعملية البحث تدبر، لأنك تريد أن تصل إلى المعنى المراد، فهذه أحد أنواع التدبر اللي هي البحث في معرفة معنى الآية، أحد أنواع التدبر، وليست هي المشهورة عند الناس. المشهور عند الناس في التدبر ما هو؟ هو أخذ الفوائد من الآيات، وهي مرحلة تأتي لاحظ بعد فهم المعنى، يعني أخذ الفوائد لابد أن يتم بعد فهم المعنى، بمعنى أنه لو أنك فهمت المعنى خطأ فإن ما تبني من الفوائد التي تدبرها سيكون خطأ. فإذا لابد أن تمر على ماذا؟ على التفسير. إذا لا يوجد تدبر بلا تفسير، سواء كان لفهم المعنى أو كان للاستنباط من المعنى. إذا ارتبط إيش؟ التدبر بالتفسير ارتباطا وثيقا. إذا لا تدبر بلا تفسير. لكن يوجد تفسير بلا تدبر؟ يوجد، يعني قد يدرك المعنى ويفهم بلا تدبر، لكن إذا احتاج إلى التدبر لفهم المعنى صار هذا نوع من التدبر لفهم المعنى. إذا كان المعنى مفهوما واحتجت أن استنبط، هذا يسمى إيش؟ تدبر بعد فهم المعنى، تدبر بعد فهم المعنى. وقد أشار إلى هذه القضية اللي قضية علاقة التدبر بالتفسير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، والمرجع الذي عندكم على طبعة الباب الحلبي، ممكن تراجعون هذا الموطن وتجدون كلام الطبري في ربطه بين التدبر والتفسير. لا يمكن، يعني لا يمكن نقول الله سبحانه تدبر كذا إلا بعد أن نعرف إيش معانيه. فكيف نعرف المعاني؟ هو التفسير. يعني تصور لو أنت الآن جيت الإنسان، هذا الأخ باعث سؤال ومن الخلف مكتوب باللغة الإنجليزية، لو أنا طلبت من واحد ما يفهم اللغة الإنجليزية وتدبر هذا الكلام، هذا يكون إيش؟ مستحيل، يعني طلب غير مقبول أصلا. فلما الله أمرنا بالتدبر دل على أننا لابد أن نفهم إيش المعنى، والذين طلب منهم التدبر يفهمون المعنى ولا ما يفهمونه؟ يفهمونه، الذين طلب منهم التدبر يفهمون المعنى. فهذه إذن علاقة التدبر بالتفسير. هل هناك أفراد من التفسير نقول إنها واجبة على المسلم أن يعلمها؟ يعني أفراد، يعني أعيان جزئية في الآيات. نعم، يعني جميل، يعني ممكن نقول إنه يعني ما لا يتم العمل به في الشريعة إلا بفهمه من جهة الكتاب فإنه من اللوازم التي تلزم المسلم أن يعرفها. يعني هل نتخيل أن واحد مسلم لما نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ما يعرف معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ما يمكن، لأنه لو لم يعرف معنى لا إله إلا الله يكون إيش؟ مشركا ولا لا؟ إذا لابد أن يفهم معنى لا إله إلا الله. الغيبة مثلا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لابد يعرف، لأنه إن لم يعرف معنى الغيبة إيش يكون منه؟ يقع فيها. فإذا لاحظ إذن الآن أن عندنا بعض الأفراد حتى وإن لم تطلع عليه الآيات لأنه مرتبطة بماذا؟ بدين المرء، بما تقوم به إيش أو بما يقوم به إسلامه. تقصير المقصر في هذا لا يعني عدم وجوبه عليه. يعني كون نجد من الناس أو من المسلمين تقصير في هذه الأمور لا يعني أنها لا تجب عليه. هل أحد يقول أن الغيبة تجوز؟ ما أحد يقول. إذا يجب على المسلم أن يعرف هذا، هذه أو يعرف معنى قوله ولا يغتب بعضكم بعضا. وقف على هذا غيرها من أصول العقائد وأصول الأخلاق، فإن كلها لابد أن تكون إيش؟ مما يعلمه الإنسان. لكن لا يعني هذا أنه يلزم أن يعرف المسلم كل التفسير أو أغلب التفسير، لأنه لا يعرف أغلب التفسير إلا من؟ إلا العلماء. فلاحظ مثلا ما نأتي الإنسان يقول له، لما نأتي لقول سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، ما يعرف مثلا باسقات ولا يعرف طلع ولا يعرف نضيد، لا يؤثر على إيمانه، لا يؤثر على عمله ودينه. لكن بخلاف الذي لا يعرف إيش معنى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واضح الفرق بين هذه؟ إذا عندنا هناك مقدار يجب أن يعلمه المسلم من دينه. نأتي الآن إلى أقسام التفسير. هذه التقسيمات الموجودة بين يديكم تقسيمات فنية، ولما نقول فنية وهذه يريد أن تقولها أي أنه يمكن أن يستغنى عنها، يعني في بعضها يكون مهم وبعضها أقل في الأهمية وبعضها لو لم يعلم ما يؤثر في القضية العلمية. يعني أهم هذه التقسيمات يمكن أن يكون تقسيم بطريق تقسيم التفسير بطريقة في وصولنا إليه، يعني كيف نصل إلى التفسير، وهذا سنقف عنده إن شاء الله. عندنا التقسيم الأول باعتبار معرفة الناس له، وهذا تقسيم ابن عباس رضي الله عنه. والتقسيم الثاني باعتبار طريق الوصول إليه، وهذا الذي اشتهر في الكتب المتأخرة بمسمى التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي. وعندنا باعتبار أساليبه، ثم عندنا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، وهناك اعتبارات أخرى. لكن كما قلت لكم الأصل في هذا الباب أو في هذه الحيدية أن هذه الأقسام باعتبار هي أقسام إيش فنية، يعني فيها من باب التنوع في طرح الموضوع، التنوع في طرح الموضوع. نأخذ الآن تقسيم ابن عباس رضي الله عنه للتفسير. ورد عنه أنه قال التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. كم وجه عنده؟ أربعة، يعني التفسير على أربعة أوجه أو على أربعة أنحاء. نأخذ الآن الوجه الأول الذي تعرفه العرب من كلامها. ما هو الذي تعرفه العرب من كلامها؟ كلام العرب إما أن يكون مفردات وإما أن يكون أساليب، يعني إما أن تأتي يعني في كلام مفرد يعني معنى مفردة أو جملة معينة، أو النظر إلى الأسلوب اللي في النهاية تحول إلى ما يسمى بعلم البلاغة. لكن هذا كله لاحظ أنه مرتبط بالمعنى، لأن تفسير السلف كله أو أغلبه قائم على بيان المعنى. وليس لما نقول أساليب لا يعني ذلك الدخول في جميع الأساليب البلاغية التي حكاها علماء البلاغة، إنما المراد الذي يتبين به أو يتأثر به المعنى. لاحظ مثلا في قضية المفردات، قال وجه تعرفه العرب من كلامها، بمعنى أنك لما تأتي للعربي تقول ما معنى باسقات، ما معنى ضنين، ما معنى غساق، يعرف هذه المعاني. لكن لا يلزم أن يكون الواحد منهم يعرف جميع معاني المفردات، بدلالة أن عمر بن الخطاب سأل عن معنى الأب، وابن عباس وهو أشهر مفسر الصحابة كان يجهل معنى فاطر السماوات، يقول ما كنت أعلم ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدعتها، ففسر فاطر السماوات إيش بمبدع السماوات ومبتدئها. وكذلك أنه سمع امرأة من اليمن تقول يفتح بين الفتاح، ففسر بها إيش أن الفتاح اللي هو معنى القاضي، قل يفتح بين ربنا بالحق، ففسرها بناء على كلام هذه المرأة. وغيرها من الألفاظ التي أورد أو ذكر من عباس أنه ما كان يعرف معناها. طبعا قد يرد السؤال وهو مهم، لماذا لم يعرف عمر وهو في علمه، ولا ابن عباس وهو أيضا في تخصصه في هذا العلم بالذات وعلم التفسير الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعرف هذه المعاني لهذه الألفاظ؟ فالجواب ما هو؟ نعم، يعني ليست من لغة قومي، ممكن نحولها هكذا أن نقول ليست من لغة قومي، لأن القرآن نزل أغلبه بلغة قريش، لكن في ألفاظ نزلت بغير لغة قريش، فخفيت على من؟ على القرشي عمر، وكما خفيت على القرشي ابن عباس. ولهذا جاء رجل يسأل ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا، قال له ما معنى أتدعون بعلا، قالوا فمر رجل من اليمن يقول من بعل هذه البقرة؟ فقال أجابك الرجل. يعني إيش معنى أجابك الرجل؟ يعني من سيد هذه البقرة، من رب هذه البقرة؟ فتدعون بعلا يعني تدعون إيش؟ ربا دون الله سبحانه وتعالى. ففسر له أو كان لفظة البعل هذه مما لم يكن مشتهرا عند هؤلاء، وكانت مشهورة أين؟ عند أهل اليمن، كما هي مشهورة أيضا عند أهل الشمال من أهل من جزيرة العرب. طيب، إذن هذه ما يتعلق بماذا؟ بقضية الألفاظ اللغوية. أما قضية الأساليب، وكما قلت لكم مقصد الأساليب هو الذي تحول في النهاية لما يسمى بعلم البلاغة، فهذا أيضا يلاحظ أنه لم يكن خافيا عليهم، وأيضا خفاء كخفاء الألفاظ. لكن الملاحظ هنا أن السلف بطبقاتهم الثلاث، الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لم يتعرضوا للأساليب. لا تجد في تفسيراتهم كلام عن الأساليب، قد تجد شذرات قليلة جدا، لكن لا تجد مثل ما تجد من الألفاظ. فيرد الآن السؤال هنا، لماذا لم يتكلموا عن الأساليب وهم أهل البلاغة أصلا؟ يعني لماذا لم يتكلموا عنها؟ هذا واحد، أنها كانت من سليقتهم، يعني كان مما يعرفونه وتوارثوه فيما بينهم، فما كانوا يحتاجون إلى أن يبينوا إيش هذه الأساليب. قد يقول قائل، أليس من أيضا سليقتهم أن يعرفوا معاني الألفاظ ومفرداتها، فلماذا أجابوا عن المفردات ولم يجيبوا عن الأساليب؟ ما يمكن يقع هذا السؤال الآن؟ ممكن يقع هذا السؤال، نقول إذا سلمنا إحنا أنه لأنه كانت سليقة لهم فما احتاجوا أن يبينوها، لكن المفردات أيضا كانوا يعرفونها، كلامهم الدارج بينهم، هل كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا للمفردات؟ فكيف نجيب عن هذا؟ والأسلوب قد يخطأ، قد يخطأ. لا، هو في بعض الأساليب واضحة ظاهرة، لكن في بعض الأساليب قد تخفى، يعني بعض الأساليب قد تخفى. يعني مثلا قتل الإنسان وما أكفره، هذا الآن هل هذا الأسلوب أسلوب استفهام ولا أسلوب تعجب؟ لا، هذه محتملة أن تكون أسلوب استفهام، تكون أسلوب إيش؟ يعني قتل الإنسان ما أشد كفره، هذا تعجب. قتل الإنسان ما الذي جعله يكفر، هذا صار إيش؟ استفهام. لا، استفهام. يعني عندنا الآن هذه ما أكفره احتملت أن تكون على أسلوب الاستفهام، واحتملت أن تكون على أسلوب التعجب، ففيه خفاء، يعني فيه إيش؟ فيه خفاء. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر وتحليل، أنه لماذا لم يتكلم هؤلاء عن هذا، عن هذه الأساليب. طبعا لا شك أنه كون الذين يعني في وقتهم لم يحتاجوا إلى هذا ظاهر، يعني لم يحتاجوا، بخلاف الألفاظ التي يحتاج إليها، لأن بيان الألفاظ يحتاج إليها أكثر من بيان إيش؟ الأساليب. هناك قضية أخرى، أن الأساليب في كثير من الأحيان لا تؤثر على ماذا؟ على المعنى، بخلاف إيش؟ المفردات. يعني معرفة المفردة يؤثر على المعنى، لكن في الغالب الأساليب ما تؤثر، في الغالب إنما تؤثر في قضية جمال النص أو قضايا أخرى خارجة اللي يسمونها المعاني الثانوية، يعني خارجة عن المعنى الأصلي. لأنه إحنا الآن عندنا قضية مهمة ما أريد أن أقول، يعني كما فرضنا شرحنا أمس، إنه لما نفهم ما هو التفسير، نفهم ما هو التفسير، نعرف أن جل تفسير السلف انبنى على بيان المعنى. يعني أن تقرأ بتفسير السلف ما تجد عندهم ما جاء عند المتأخرين، يعني من مسائل شائكة أو إلى آخره، إنما كان قصدهم بيان المعنى، ويبينونه بأقرب عبارة تكون عندهم. قد يبينونه أحيانا بآية، قد يبينونه أحيانا أحيانا لفظة بلفظة، يبينونه بسنة، يبينونه بمثل ما فعل ابن عباس لما قال أجابك الرجل إلى آخره، يعني بأقرب ما يكون وأسهل عبارة يمكن يعبر عنها مع دقة وبلاغة في إيصال هذه المعلومة. فإذا المقصد من هذا أننا لما نعرف أنه هذا هو التفسير، سنجد أن ما يرتبط بالأساليب في غالبه يأتي بعد التفسير، يعني غالب الأساليب تكون بعد بيان المعنى، فالمعنى يتبين من دون معرفة إيش؟ الأساليب. لكن إن احتاج البيان إلى معرفة الأسلوب، هنا نقول إن هذه لا بد من معرفتها، وهذا قليل، هذا إيش؟ قليل. لأن هذا رأيي في المسألة، أنه الأساليب لم تكن مما يحتاج إليه مباشرة في ميان القرآن، بخلاف الألفاظ التي لا يمكن أن يعني يعرف التفسير إلا معرفة هذه المفردات. يعني فرق بين هذه وهذه، يعني تأملها تجد أنها منطبقة، ولهذا لم يرد عن السلف كلام عن هذه الأساليب، لو كان فيه لها حاجة لتكلموا عنها. إنما احتاجها المتأخرون لبيان إعجاز القرآن، لبيان إعجاز القرآن، ثم بعد ذلك انبنى علم البلاغة بعد ذلك بفترة وصار علما قائما بذاته. طيب، هذا الوجه الآن، قال وجه تعريف العرب من كلامها، هل هو واجب المعرفة أو هو من فروض الكفايات؟ من فروض الكفايات. طيب، في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظ قروء من الواجب، من واجب المعرفة ولا من فروض الكفايات؟ لماذا من واجب المعرفة؟ أيوة، لأنه يتعلق بإيش؟ حكم. إذا نلاحظ الآن أن بعض المفردات إذا ارتبط بها حكم عملي، حكم عملي، فإنه يلزم إيش؟ معرفة معنى المفردة. وتعرفون أنتم طبعا القروء فيها خلاف، وسيأتينا إن شاء الله لما نأخذ خلاف التنوع والتضاد سيأتينا هذا المثال ونبين المراد بالقروء هناك. لكن لاحظ هذه اللفظة نحتاجها، مدام إذا احتجناها هنا ارتفعت إلى رتبة إيش؟ الواجب، لأنه لا يتم العمل بهذا الحكم إلا بمعرفة إيش؟ القروء. طيب، نأتي إلى الوجه الثاني، ما لا يعذر أحد بجهله، وهذا سبق وهو المشار إليه عندكم به، الذي هو الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول الأخلاق والعقائد، فما نعيد الكلام فيه لأنه مضى قبل قليل. الوجه الثالث، ما تعلمه العلماء، وهذا الذي تعلمه العلماء يشمل ماذا؟ ما يتشابه على عامة الناس. يعني لاحظ الآن عامة الناس ليسوا كالعلماء، والعلماء أيضا يتفاضلون في ماذا؟ في علمهم. فما يشتبه على العامة لا يكون مشتبها على العلماء، وما يشتبه على بعض العلماء لا يشتبه على الراسخين منهم. فإذا يلاحظ هنا الآن أن الاشتباه طبقات، لنسميها التشابه إيش؟ النسبي. التشابه إيش؟ النسبي. فالمتشابه عند العامة أكثر من المتشابه في طبقة أهل العلم، والمتشابه في طبقة أهل العلم أكثر من المتشابه عند الراسخين منهم، عند الراسخين منهم. هذا نسميه إيش؟ متشابه نسبي، هو القسم الذي إيش؟ تعلمه العلماء. فالذي يعلمه العامة قطعا يعلمه إيش؟ العلماء، ولكن ليس كل ما يعلمه العلماء تعلمه العامة، تعلمه العامة. لو أردنا الآن أن ندخل ما تعلمه العلماء في التفسير، فسنجد شيئا كثيرا، يعني نجد أمثلة كثيرة جدا جدا، يعني كثيرة لا يمكن أن تحصى. لكن كل آية سأل عنها سائل فهي بالنسبة له إيش؟ مشتبهة، يحتاج إلى يتبينها فيخبره العالم بتفسيرها، فيكون العالم عارفا لها والسائل إيش؟ مشتبهة عليه. أي مثال في سؤالات التفسير داخل ضمن هذا المعنى؟ ننظر الآن إلى عبارة فيها يعني تصويب، قال ومما يشمله هذا القسم ما تشابه منه على عامة الناس، قال وما يستنبط منه من فوائد وأحكام. هذا القول وما يستنبط منه من فوائد وأحكام هو سؤال الآن، احنا نتكلم عن التفسير ولا عن الفوائد والاستنباطات؟ التفسير. طيب، الفوائد والاستنباطات هل من التفسير؟ الفوائد والاستنباطات هل هي من التفسير؟ ها؟ ليست من التفسير. إذن هذا يكون الكلام فيه نظر، يصحح أنه هذا يعني يحذف، أنا ليس مجاله هذا المجال. صحيح أن الفوائد والاستنباطات مما يشتبه على العامة، لكن ليس له علاقة بالتفسير، يشار إلى أنه ليس له علاقة بإيش؟ بالتفسير. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن حكم التفسير. تعطيني مثال ولا هو افتراض هذا ولا في مثال؟ هات، ما يحضرك؟ طيب أمهلك إلى الغد. خلاص، لكن بشرح لك رأيي فيها الآن. لبارك في عمرك الآن، احنا ليش مرادنا بالفوائد والأحكام الاستنباطات؟ يعني مثلا نضرب لك مثال، ومثال بيكون فيها أخذ شد وجذب. قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآية ماذا تدل عليه؟ أن الكفار يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. الشافعي رحمه الله تعالى معروف عنه وعن غيره من علماء السنة استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على رؤية المؤمنين للباري سبحانه وتعالى: جعلني وإياكم ممن يراه. فبدلاً هذا يكون من لوازم إن شاء الله دخول الجنة، هذا المقصد، لأنه الرؤية المقصود بها الرؤية بعد دخول الجنة. طيب الآن هذا الكلام الذي قاله الشافعي تفسير ولا استنباط؟ ليس تفسيرا، هذا استنباط، لأن التفسير أن المنطوق الآية هو التفسير أن الكفار لا يرون ربهم. أنت الآن هذا المثال الاستنباط هذا تجعله تفسير؟ ها؟ أيوه تجعله تفسير. لا بأس، لكن هذا استنباط ولا تفسير؟ تفسير هذا؟ ما بشكال. أنا أقول لك فكر فيها، أعطيك مثال آخر عن الشافعي أيضا. ها؟ إيش؟ لا بأس حكم، لكن هل هو تفسير؟ التفسير بيان المعنى. أنا عندي أن التفسير بيان المعنى، ما بعد بيان المعنى فهو ليس في حد التفسير، يخرج عن التفسير. قال سبحانه وتعالى: وامرأة حمالة الحطب، أو حمالة على قراءتهم. الآن وامرأته، يقول الشافعي في مثل هذه الآية يعني يثبت صحة عقود أنكعة الكفار، يعني كافر عقد على كافرة يقول زواجهم صحيح، هذا الآن تفسير؟ الاستنباط. إيه نعم، وين وجه التفسير هنا؟ الأولى هو أنزل الآية وقال المراد بهذه الآية المعنى الذي ماشي هو فسر ما هو تفسير هذا ليس هذا استنباط. عموما ما هي مشكلة، أنت أعطي نفسك فرصة لأن تغير اللي في اللي عندي، ما عندي مانع، بس أعطي نفسك فرصة. إيه؟ هذا استنباط كله داخل ضمن الاستنباطات. طيب ما أنت إنسان جميل هذا جميل، هذا ملحظ جيد. يقول الأخ أن هذا الاستنباط موجود في كتب التفسير، ها، وإلا فإنه يكون مكانه فيلحق بكتب إيش؟ التفسير. أنا ما أود يطيل الموضوع ورانا طويل، لكن ما هي مشكلة نناقش هذه. هو الآن اللي ألبس اللي يلبس على مفهوم التفسير هو كتب التفسير المتأخرة التي أدخلت كثيرا من العلوم في ماذا؟ في التفسير، أدخلت كثير من العلوم في التفسير، ولهذا ظهر اشتراط جملة من العلوم للمفسر. ولو تأملتها ونظرت إليها نظرا لوجدت أنها هذه العلوم يعني وجودها للمستنبط وليس للمفسر، لأن مهمة المستنبط المجتهد في الاستنباط غير مهمة المفسر. العلوم التي يحتاجها من يريد أن يفسر غير العلوم التي يحتاجها من يريد أن يستنبط. فاختلط في كتب المتأخرين هذا بهذا، فكثرت العلوم المساندة للتفسير وصارت ظاهرة. فوجودها في كتب التفسير لا يعني أنها إيش؟ من علم التفسير. يعني وجودها في كتب التفسير لا يعني أن من علم التفسير، وإلا لما كان عندنا ضابط ولا قيد للتفسير. فنقول كل معلومة وجدت في علم في كتب التفسير فهي من التفسير، ما يصلح ولا لا؟ معي؟ ها؟ استنباط، لكن إحنا نتكلم عن حد، عن تعريف، هو استنباط ومفيد لكنه ليس من علم التفسير، ليس من صلب التفسير فقط، ولا يوجد كتب التفسير ما في إشكال. نتكلم عن الفرق بين هذا وبين هذا. طيب الوجه، طبعا هذا القسم كما هو معلوم من فروض الكفايات سبق الكلام عنه. طيب الوجه الرابع، جميل. الوجوه التفسير من التفسير من وجوه التفسير من التفسير وبعدين نرجع لها عشان ما نطيل. نعم سنرجع لها في اختلاف التنوع، ذكرني رجع لها إن شاء الله. طيب الوجه الرابع قال ما لا يعلمه إلا الله من دع علمه فقد كذب. هنا أيضا مسألة، هو ذكر الآن قال يشمل هذا حقائق المغيبات ووقت وقوعها. السؤال الآن هذه المذكورات اللي الحقائق ووقت الوقوع هذه تدخل في التفسير ولا تخرج عن التفسير؟ الآن حقائق المغيبات ووقت وقوعها تدخل في التفسير ولا ما لها علاقة بالتفسير؟ ما لها علاقة بالتفسير بب. ليه؟ لاحظ الآن وإذا وقع عليهم القول إيش أخرجنا لهم؟ طيب نريد أخرجنا لهم دابة. الآن الدابة هذه قضية غيبية ولا من غيبية؟ طيب متى تقع؟ متى تخرج؟ لا متى نريد حد الزمان؟ ممكن أحد يعلمه؟ طيب كيف هذه الدابة؟ اللي ورد معروف لكن غير هذه الكيفية الواردة هل يمكن أحد يعرف شيء آخر غير هذا؟ طيب الآن معرفة متى تخرج وكيفية صفتها هذه تفسير؟ ليست تفسيرا. التفسير الدابة أنها التي تدب على الأرض، يعني دابة من الدواب المعروفة مثل ما تكون البقرة وما يكون مثلا الغنم إلى آخره، هذا مفهوم الدابة. هنا ينتهي التفسير، لكن متى تخرج كيف صفتها هذا خارج عن حد التفسير. نعم لا نأتي إلى تفسير السنة ونناقش مفهوم تفسير، لكن هنا ليس لها علاقة لأننا مرتبطين ببيان المعنى. الآن أخرجنا لهم دابة، عرفنا معنى الدابة ولا ما عرفنا؟ عرفنا خلاص انتهى المعنى. ما بعد ذلك كيفية هذه الدابة وصفاتها متى تخرج هذه قضية تغلى في الكيفيات ووقت المغيبات، هذه خارج عن علم التفسير، خارج عن حد التفسير. المقصد الذي يريد أن نصل إليه أن هذا القسم أصلا غير داخل في علم التفسير، غير داخل في علم التفسير، ما له علاقة بعلم التفسير لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إليه، وهو غير مطلوب من الناس أصلا، يعني ليس مطلوبا منا أن نعرف كيف ومتى، يعني كيف ومتى هذه المغيبات ليست مطلوبة. ولهذا قال ابن عباس من ادعى علمها إيش فقد كذب، يعني من ادعى علم هذه المغيبات فقد كذب. فإذا لاحظ أنه هذه عندنا قاعدة، هذه المغيبات خارجة عن ماذا؟ عن حد التفسير. نعم والله أنتم تدخلوننا في الحروف المقاطعة. طيب عموما عشان ما أطيل على الموضوع بس بيكون فيها دعاية، أنا تكلمت عن هذا عموما كاملا في مفهوم التفسير وفي مفهوم التأويل وفي على الحروف المقاطعة في كتاب اسمه مفهوم التفسير والتأويل، يعني ممكن تقرؤون عشان نختصر الوقت وتستدرجون في تفصيل، وذاتا ستجد تفصيل لمفهوم التفسير لعلك لو قرأته قبل الغد يمكن. طيب نأتي الآن إلى الثاني باعتبار طريق الوصول إليه، وهذا ينقسم إلى اعتبارين اللي هو التفسير المأثور والتفسير إيش بالرأي. سيأتي يعني الكلام خاص عن التفسير بالمأثور والتفسير إيش بالرأي سنتركه، لكن نشير هنا إلى إشارة إنه ما المقصود من هذا؟ إنه الآن التفسير مثلا لما أقول لك قال ابن عباس كذا مثلا، هذا التفسير بالنسبة لك أنت الآن مأثور ولا رأي؟ مأثور. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تصل إلى قول ابن عباس إلا من طريق إيش السند، يعني طريق الأثر. لكن ابن عباس قوله بالنسبة له مأثور ولا رأي؟ بالنسبة له إيش رأي. لما أقول لك مثلا قال الشنقيطي هذا مأثور ولا رأي؟ لا انتبهوا واحد واحدة يا ناس، رأي كيف؟ أنا نقول قال الشنقيطي رأي لي مأثور بالنسبة لي أنا الآن، ونقول لك كيف أصل إليه؟ يعني لاحظوا ما دام أنا ما أستطيع أن أخذ قول الشنقيطي، أخذته من كتابه نعم لكنه بالنسبة لي إيش مأثور، لكنه بالنسبة للشنقيطي رأي. تمام؟ إذن الآن استوى عندي الشنقيطي رحمه الله تعالى وابن عباس رحمه الله تعالى في طريقة الوصول ولا لا؟ واضحة؟ طيب هم بالنسبة لهم كل واحد منهم قوله بالنسبة له إيش رأي، لا يتصور أن يقال أنه مأثور. طيب، وأنا بالنسبة لي لأني وصلت إليه من طريق الأثر صار إيش؟ مأثور، صار بالنسبة لي مأثورا. طيب، نأتي الآن إلى قضية ثانية. لو أنا استنبطت مثلا معنى جديد في الآية، معنى جديد آية وقلت أن هذه معناها كذا افتراضا، هذا بالنسبة لي مأثور ولا رأي؟ رأي. طيب، لو قلت مثلا ونظرت إلى تفاسير مثلا 5 تفاسير في الآية أوجه في التفسير واخترت أحد هذه المعاني، بالنسبة لي رأي ولا مأثور؟ الآن عندي 5 أقوال فجئت أنا واخترت واحد من الأقوال، بالنسبة لي أنا الآن رأي ولا مأثور؟ ها؟ من اللي يقول مأثور؟ والله أنتم كثيرين اللي يقولوا مأثور. لا، أنا اعتمدت على مأثور، لكني أنا عملي بالنسبة لي رأي ولا بالنسبة لي رأي. لا تنظر إلى المصدر، أنا ما أتكلم أنا عن المصدر. إيش؟ طيب ما خالف رأي عن طريق القدر. طيب، المعنى اللي قبله الجديد عن طريق اللغة، تقول رأي عن طريق اللغة؟ ها؟ أو رأي عن طريق البحث التجريبي؟ ما يصلح. الرأي رأي، يا رأي يا يعني إما أن يكون رأيا وإما أن يكون أثرا. لا تنظر إلى المصدر، أنا ما أتكلم عن المصدر، يعني ما الذي اعتمدته هنا؟ فأنا اعتمدت على مصادر، على المصدر المأثور، يعني ما أثر عن السلف واستفدت منه. لكن عملي الآن رأي ولا مأثور؟ إيه، أنا عندي 5 أقوال واخترت رأي وقول، بالنسبة لي إيش صار؟ طيب، ولا تنظر إلى كون الذي أمامي اللي اعتمدته مصدر مأثور. إذا لاحظ الآن إن الآن في التعامل هنا إحنا بين إيش؟ بين رأي وأثر. هو المسألة هنا ما الذي اعتمده؟ ما هو المصدر الذي اعتمده؟ هل أنا اعتمد على المأثور عن السلف؟ أنا اعتمد على لغة؟ أنا اعتمد على علوم تجريبية مثل ما هو حاصل الآن؟ أو تطبيقية؟ أو كونية؟ أنا اعتمد على ماذا؟ على الإسرائيليات؟ اعتمد على تجليات صوفية والإيش في التفسير؟ إذن هنا قضية مصدر، أنا لا أتكلم عن المصدر، أتكلم عن كيف حصلت على هذا التفسير. فإن كان أنا قلت قال ابن عباس، أو قلت قال الشيخ ابن باز، أو قلت قال فلان، هذا اسمه إيش؟ مأثور، سواء قرب صاحب القول مني زمنا أو بعد، هذا بالنسبة لإيش؟ مأثور. وإذا جئت بشيء لم أسبق إليه هذا يسمى إيش؟ رأي. وإذا اخترت من أقوال المفسرين برأيي هذا بالنسبة لي أيضا رأي. وضحت الآن المسألة؟ هذا باختصار ما يتعلق بإيش؟ بالكلام عن باعتبار طريق الوصول إليه. نأتي الآن إلى الأساليب، باعتبار أساليبه. قال باعتبار الأساليب التفسير التحليلي، ثم قال الإجمالي، ثم قال المقارن، ثم قال إيش الموضوعي. هذا القسم من القسم الثالث، هذا في الحقيقة تقسيم فني، وإلى الآن لا أجد تحت هذا التقسيم الفني طائلة علمية، يعني فائدة علمية، ما في فائدة علمية. يعني كوني أعرف أنه هذا تفسير تحليلي أو إجمالي أو مقارن ما في فائدة علمية، فهو تقسيم مجرد فني. بمعنى الآن لما نأتي الآن إلى التحليلي، طبعا الآن التقسيمات هذه هي بالنظر إلى ماذا؟ إلى الكتب. يلاحظ أنه لا يمكن أن تقسم كل الكتب على هذه إيش؟ الأقسام، فيخرج كتب من التفسير ما لها علاقة بين الأقسام. كما يلاحظ، وهذا لا يضر في ذلك الملحوظ الثانية، أن بعض الكتب يكون فيها الأنواع الثلاثة الأولى، لأن النوع الرابع بالذات هذا نوع معاصر. يعني لاحظ الآن مثلا إيش المراد بالتفسير التحليلي؟ هو التفسير التحليلي أنه المفسر يأتي إلى الآية ويبدأ إيش؟ يفسرها لفظة لفظة وجملة جملة، يذكر ما فيها من الإعراب، سبب النزول، قصص آيات إلى آخره، مثل التفاسير العامة، تفسير ابن كثير، ابن جرير، تفسير إلى آخره. هذه التفاسير أغلب التفاسير ماشية على هذا المنوال. طيب ما الفائدة لما أعرف أن تفسير ابن جرير تحليلي ولا إجمالي ولا غيره؟ إيش الفائدة؟ ممكن، لكن ما أحس. نعم، كيف؟ طيب جميل، هذه فائدة جيدة، لكن لا ننظر لها. التفاسير الإجمالية كم من التفاسير مشت على التفسير الإجمالي؟ يمكن أن تعد قليلة يعني. التفسير الإجمالي قليل. هو سيسير لو ما عرفها، سيسير على أحد الطرق لو ما عرفها. طيب التفسير المقارن، إيش المراد بالمقارن؟ طبعا هو يقولون باللغة الموازن، لما في مادة المقارنة معنى الموازنة عند المصححي يعني للتصحيح اللغوي يقولون الموازنة، لا يقولون المقارنة. المقارنة المراد يقولون قرنة، لأنه قرن الشيء بالشيء يعني جعله مقرونا به، لكن الموازنة يكون هذا يوازن به هذا. فعلى العموم لكنه من المصطلحات درجت وانتشرت المقارنة. الآن ما هو المقارن؟ المقارن يقارن بين تفسير وتفسير، احنا نسمي التفسير ايش؟ المقارن بالنسبة للتفسير، فيقارن بين تفسير وتفسير. فابن جرير الطبري عنده موازنة بين التفسير ولا ما عنده؟ عنده، لنذكر القول الأول كذا القول الثاني ثم ايش؟ يرجح. ابن كثير مثل، ابن عطية مثل، روح المعاني، ابو حيان الى اخره، يعني موجود هذا الاسلوب عند كثير من المفسرين. لو لاحظت ايضا التفسير الاجمالي موجود عند ابن جرير وعند ابن كثير وعند ابي حيان وعند الواحدي، لا جملة المفسرين عندهم، لانهم يقول والمعنى هذا تفسير اجمالي. فاذا لاحظنا هذه الثلاثة الانواع متداخلة وموجودة في كتب التفسير الكبيرة، لكن ما في تفسير يمكن نقول عنه انه تفسير ايش؟ اجمالي فقط. يمكن مثلا تفسير الشيخ السعدي نسميه اجمالي من باب التجاوز، والا في الحقيقة هو في النهاية أسلوبه أسلوب التحليلي، وإن كان تخلص أو ترك بعض القضايا التي يناقشها المفسرون مثل الإعراب أو غيره من القضايا، لكنه في النهاية الحقيقة السير الذي ساره إجمالي. سم؟ الميسر هو الإجمالي فقط. لكن على العموم أنا أقول إنه أنا في رأيي أنه ليس هناك فائدة علمية في معرفة الفرق بين التفاسير على هذا الأسلوب، هي مجرد توصيف فني ليس تحته ايش؟ فائدة، توصيف فني. اما التفسير الموضوعي فهذا له نقاش ما نريد ان ندخل فيه، لكن كما هو مشهور انه عندنا انه التفسير يكون من خلال يعني الموضوع من خلال ايش؟ القرآن، او موضوع من خلال سورة، او لفظة او جملة من خلال سورة، او من خلال القرآن. يعني موضوع من خلال القرآن، موضوع من خلال سورة، لفظة أو موضوع أو جملة من خلال القرآن. هذه اللي ما يسمى بيش بالتفسير الموضوعي، وإن كان يغلب أو طغى هذا المصطلح على موضوع من خلال القرآن، مثل الربا في القرآن، الجهاد في القرآن، المرأة في القرآن، الطفل في القرآن، الإنسان في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، القرآن في القرآن، يعني حديث القرآن عن القرآن، وهل مجرد من الموضوعات التي لا يمكن أن تنتهي. لكن في نهايتها لو تأملت ليس لها أيضا علاقة بالتفسير، إنما لها علاقة بماذا؟ بالاستنباط. علاقة بإيش؟ بالاستنباط. لماذا؟ لأن الذي يسير على هذا الأسلوب لا يأتي بمعان جديدة، إنما يأتي باستنباطات إيش؟ جديدة وفوائد ولطائف وأحكام. يعني العمل من يقوم بالتفسير الموضوعي خارج عن حد التفسير، إنما ويأتي بماذا؟ بأحكام وفوائد واستنباطات جديدة. نعم ممكن تكون جديدة، لكن لا يأتي بتفسير جديد. إذا أراد أن يفسر يعتمد على إيش؟ على ما يسمى بالتفسير إيش؟ التحليلي، يعتمد على تفسير المفسرين، ثم بعد ذلك يبني الفوائد والأحكام، يبني الفوائد والأحكام. فإذا المقصد هذا كما قلت لكم موضوع يطول، لكن هذه إشارة سريعة إلى ما يتعلق بالتفسير الموضوعي. النوع الرابع باعتبار اتجاهات المفسرين، باعتبار اتجاهات المفسرين. أيضا هذا النوع هذا فيه فائدة اللي هو هذا النوع، لكنه أيضا لا يمكن يعني يحسن أنه لا يدخل في قضية أقسام التفسير. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقسم جميع التفاسير على هذا القسم. يعني مثلا الآن لاحظ عندنا الآن الاتجاهات الموجودة، الاتجاه مثلا السلفي، الاتجاه الاعتزالي، الاتجاه الأشعري، الاتجاه النحوي، الاتجاه اللغوي، الاتجاه البلاغي، لكن في بعض التفاسير لا يمكن تدخلها في هذه إيش؟ الاتجاهات. يعني لا يمكن تدخلها في هذه الاتجاهات، أو أنك تكثر وتكثف هذه الاتجاهات تجعلها أكثر من يعني أو اتجاهات كثيرة. لكن ما هي الفائدة من ذكر هذه الاتجاهات هي معرفة الوجهة البارزة في التفسير، وهي التي يمكن لو الأخ اللي كان ذكر قبل قليل أني أعرف هذا التفسير يتميز بماذا، لأن أنا أريد قضية مرتبطة بالإعراب. ما هي الكتب أو كتب التفسير التي اعتنت في الإعراب وبرز فيها جانب الإعراب؟ مثلا الطبري في إعراب ولا ما في إعراب؟ في إعراب، لكن هل بروز الإعراب عند الطبري مثل بروز الإعراب عند أبي حيان؟ نعم، نلاحظ أن بروز الإعراب عند أبي حيان أكثر منه عند الطبري، فأنا أتجه إلى ماذا؟ إلى تفسير أبي حيان إذا كانت عندي مسألة مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بالإعراب. تمام؟ أيضا إذا كان عندي قضية مرتبطة بالبلاغة، هل أرجع مثلا إلى تفسير ابن كثير؟ أي نعم، ما أرجع تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير لا يتميز بالاتجاه إيش؟ البلاغي، فما أرجع له. تمام؟ طيب لو أنا عندي أثر أريد أن أعرف هذا الأثر مروي عن ابن عباس، أريد أن أعرف ما الكتب التي تعتني بالأثر، فأرجع مثلا تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم مثلا، تفسير أيضا ابن كثير، التفسير أيضا القرطبي لأنه يورد آثار، وإن كان طبعا يختلفون في إرادة الأثار، منهم من يروي بالسند منهم من لا يروي، ليس كلامنا الآن عن كيف طريقة الرواية، لكن مقصد أن هؤلاء يريدون آثار، يريدون آثار. لكن هل الزمخشري مظنة إراد آثار؟ لكنه قد يورد، قد يقول هذا قال مجاهد أو قال قتادة، لكنه قليل ما يبرز، ليس بارزا عنده، يعني ليس بارزا عنده، وإن كان لا يخلو من ذكر أقاويل بعض السلف. فإذا الاتجاهات فائدتها هي أن نعرف الوجهة البارزة في تفسير مفسر، قد يكون في تفسير مفسر أكثر من وجهة، يعني اتجاه أكثر من اتجاه. فمثلا لما ننظر مثلا إلى تفسير مثلا روح المعاني للآلوسي، لو أردت أن أبحث عن اتجاه الصوفي الفلسفي أجد هذا في هذا الكتاب بغيتي ولا ما أجد؟ لماذا أجد؟ لأنه نقل عن الشيخ الرئيس بن سينا، ونقل أيضا تفاسير صوفية كثيرة جدا، فإذا موجود هذا يعني معنى أنه مظنة لوجود مثل هذه التفسيرات. طيب الجانب البلاغي أجد ولا ما أجد عند صاحب روح المعاني؟ أيضا موجود، لأنه اعتمد كثيرا على حواشي للكشاف وكذلك للبيضاوي، وهذه الحواشي فيها كثير من قضايا البلاغة فنقل منها. لما أجي إلى قضية النحو أجد ولا ما أجد؟ أجد، لأنه اعتمد اعتمادا كبيرا على أبي حيان واختصر منه كثير من باحث النحو. وهكذا إذا معرفة ما تميز به المفسر أو الاتجاهات التي برزت في كتابه مفيدة من هذه الجهة، مفيدة من هذه الجهة، لكنها تعتبر من العلوم إيش؟ نقول اتجاهات المفسرين، اتجاهات المفسرين. ولا شك أن هناك كتب خاصة أصلا ببعض العلوم مثل إعراب القرآن، معاني القرآن، نجد أنها كتب خاصة، غريب القرآن كتب خاصة في فن أو في علم من علوم التفسير. هذا ما يتعلق بحكم التفسير وأقسامه. ننتقل الآن إلى طرق التفسير. قبل ما ننتقل طرق التفسير في شيء يحتاج إجابة عنه؟ إذا كان له حكم الرفع له حكم الرفع، يعني مثل أسباب النزول له حكم الرفع، أو قضية غيبية لها حكم الرفع، ما صار يعني ما ليس له لو في هذه القضايا. وهذه فائدة جيدة، الأخ يسأل يقول لو كان الآن المنقول عن ابن عباس ولا عن أحد من الصحابة له حكم الرفع، له حكم إيش؟ الرفع. نقول هذا يخرج عن الرأي. لماذا؟ لأن كل مفسر بدءا من الصحابة إلى آخر زمان المفسرين يشتركون في هذا الذي له حكم الرفع، بمعنى أنه الآن سبب النزول المذكور الذي روي عن ابن عباس، هل ابن عباس فيه رأي أو تدخل؟ لا، إنما هو إيش؟ ناقل، يعني ابن عباس الصحابي ناقل في سبب النزول، ناقل في الأمور الغيبية، ناقل. أنت لما تريد تفسر هذا أيضا ناقل ولا لا؟ لكن ما الفرق بينك وبين الصحابي؟ أن الصحابي يكون شاهد الحدث أو نقل عن من شاهد الحدث، أما أنت فلا تكون لا شاهد الحدث ولا نقلت عن من شاهد الحدث، إنما أخذته بماذا؟ بالرواية. لكن المقصود أنك تتفق أنت في النهاية وصاحب والصحابي في أن هذا التفسير لا يمكن أخذه من طريق إيش؟ الرأي، إنما هو من طريق إيش؟ النقل، من طريق النقل، وتميز الصحابي بأنه أدرك هذا الحدث ونقله مشاهدة. واضحة فكرة هذه ولا واضحة؟ بس لاحظوا في بعض المنقولات، بعض المنقولات منقولات بحتة ليس فيها رأي لأحد كائن من كان. مثلا لما ألا إن القوة الرمي تفسير وأعدوا لما استطعت من قوة، من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ناقل وأنت ناقل، هذا تفسير نقلي ولا لا؟ بغض النظر المنفي تفسير نقلي، أسباب النزول نقلية، لا يمكن أحد يخترع سبب النزول. إيه في قضايا نقلية، يعني لما نريد نقول مثلا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب النزول، قصص الآيات، المغيبات، هذه مثل الدابة وغيرها، هذه تعتبر إيش؟ نقلية، لا يمكن تأخذ إلا بالنقل، لا يمكن تأخذ إلا إيش؟ إلا بالنقل. هذه النقليات يشترك فيها جميع المفسرين بدءا من الصحابة إلى نهاية المفسرين، لكن يتميز الصحابة من هذه الأمور ماذا؟ النقل المباشر، المباشرة هذه الأمور إذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان شهد الحدث. نعم، نأتي إليها حكم التفسير بالرأي، نأتي إليها، يعني هل حق لمن الذي حق له أن يفسر بالرأي؟ لا، نأتي إليها مستقلة، لا يعني مبحث خاص، سنأتي إليها إن شاء الله. طيب الآن نأتي إلى طرق التفسير، وسنأخذ فقط الطريق الأول ونقف عنده. قال أن الطرق ستة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن باللغة، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. أول مسألة، ألا يمكن أن نختصر هذه الطرق؟ يعني مثلا نقول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن إيش؟ بالسنة، نتكلم عن مصادر أو طرق، تفسير القرآن بأقوال إيش؟ السلف، فندخل في يدخل فيها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة. صارت كم طريق الآن؟ أربعة، أربعة، يعني القرآن والسنة والسلف واللغة، وهنا نقف. طيب ننظر الآن إلى تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، هل يصلح أن يسمى طريقا أو مصدرا؟ لا، ما يمسك الاستنباط، لكن هل يصلح أن نعبر عنه بأنه طريق أو مصدر التفسير بالرأي؟ يعني قربنا من هذا، يعني لاحظوا الآن إن لما نقول الآن التفسير القرآن بالقرآن، عندنا مصدر اسمه القرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين واتباعهم، تفسير القرآن باللغة، هذه مصادر. لكن تفسير القرآن بالرأي، هل الرأي مصدر أو أداة؟ أداة، أيوة. إذن بالحقيقة وضع القرآن، تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد في الطرق فيه نظر، يعدل، يعني يصحح هذا، أنه نقول أن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ليس من طرق التفسير ولا مصادره، وإنما هو أداة تستخدم في هذه الطرق والمصادر، أداة تستخدم في هذه الطرق والمصادر. طيب، يعني إذا كم صار عندنا من مصدر؟ أربعة، إذا جعلنا السلف معا، يعني يكون القرآن والسنة وأقوال السلف واللغة، واللغة لا. أيوة، نعم. طيب ما رأيك لو تركت هذا السؤال إلى التفسير بالرأي بناقشه مفصلا؟ ممكن، يعني نذكره إن شاء الله في التفسير بالرأي، ويسأل عن التفسير يسمى بالتفسير العلمي، لعلنا نطرح إن شاء الله لما نناقش التفسير بالرأي. طبعا لاحظوا الآن إحنا نتكلم عن مصدر نقول مصدر مصدر مصدر. عندنا أيضا الإسرائيليات، نلاحظ الآن بعد قليل لما نأتي إلى تفسير السلف سنجد أن من مصادرهم إيش؟ التفسير بالإسرائيليات ولا لا؟ وهذا قع حقيقة إشكالية علمية يعني لعلنا نناقشها هنا، إنه هل بالفعل مرويات من إسرائيل هي مصدر في التفسير ولا ما هي مصدر؟ لا دعني من التفصيل، أنت سأل سؤال عام، مصدر ولا ما هي مصدر؟ مصدر لأنه رجعوا إليها، لكن كون ما هو المقبول منها من غير المقبول هذه قضية أخرى، يعني المقبول من هذه الرواية من غير المقبول هذه قضية أخرى، لكن مصدر مصدر. والسنة إن شاء الله لما نتكلم عن تفسير السلف ما نطل فيها، لكن المقصد هنا ننتبه أن رقم 6 هذا اللي القرآن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد هذا يعدل يصحح أنه أداة وليس مصدرا ولا طريقا، أداة وليس مصدرا ولا طريقا، ما عندنا شيء اسمه الرأي والاجتهاد مصدر يرجع إليه، إنما هو أداة يعمل فيها في حال تفسير القرآن بالقرآن، في حال تفسير القرآن بالسنة، في حال تفسير القرآن بأقوال الصحابة إلى آخره. نعم. بعدين ناسيها ما هي مشكلة، لكن بالنسبة لنا مصدر ولا ما مصدر؟ من هو؟ على مجموعة مصادر ستأتي على القرآن أو على السنة أو على إلى آخره، ستأتي مفصلة يعني لهم مستنداتهم أو مصادرهم التي رجعوا إليها. طيب نأتي الآن إلى تفسير القرآن بالقرآن. لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن هو أبلغ التفاسير، تفسير القرآن بالقرآن. لكن هل يلزم أن كل من فسر آية بآية أن يكون تفسيره هذا مقبول؟ يعني مثلا ما يأتي واحد يفسر آية بآية نقول هذا التفسير أصح تفسير هذا التفسير، لماذا؟ قال أنه فسر آية بآية. إذن دخل الرأي هنا ولا ما دخل؟ دخل الرأي، يعني تفسير القرآن بالقرآن يكون دخل الرأي، لأنه ربط هذه الآية بهذه الآية يحتاج إلى ماذا؟ إلى رأي واجتهاد، اللي سميناها الأداة اللي هو رقم 6. لاحظوا أنه جاء عندنا الآن، هذا ما جاء له، أنه لما نربط آية بآية هذا دخل ضمن الرأي والاجتهاد. طيب لكن لو فسر الرسول صلى الله عليه وسلم آية بآية مثل الآية اللي عندنا، إن الشرك لظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنه الشرك وقال واستدل بقوله إن الشرك لظلم عظيم. الآن هذا التفسير احنا قبلناه لأنه تفسير قرآن بقرآن ولا لأنه تفسير نبوي؟ لأنه تفسير نبوي، لكن النبي في هذا المثال أرشدنا إلى ماذا؟ إلى هذا الطريق اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ممن اعتنى بهذا الطريق، الناس تتبع معلومات الكتاب معلش، ممن اعتنى بهذا الطريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين. توفي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سنة 182 وهو من أتباع التابعين، لكن قبله هذا تضيفونه للكتاب مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان توفي سنة 150 وهو أيضا من أتباع التابعين. في كتابه المطبوع اللي هو تفسير مقاتل يعني اعتنى كثيرا جدا بتفسير القرآن بالقرآن أو بما يقاربه وويش الوجوه والنظائر. أيضا ابن كثير كان له عناية واضحة جدا في تفسيره لأنه استفاد من مقدمة شيخ الإسلام التي ذكر فيها الطرق الأربعة وطبقها في تفسيره. كذلك الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل أيضا له كتاب مفاتيح الرضوان، أيضا اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن. ثم كتاب الشنقيطي أمتوضة سنة 1393 وهذا يعتبر من أضخم كتب تفسير القرآن بالقرآن. نرجع الآن إلى هذه القضية، قضية القرآن بالقرآن. إذن اتفقنا الآن أن نقبل هذا التفسير على أنه من أبلغ التفاسير، لكن لا يعني كون نجعله الطريق الأول الذي يسلك أننا نقبل أي تفسير قرآني بقرآن، لا نقبل أي تفسير قرآن بقرآن، لأن هذا من عمل من؟ المفسر. فإن صح تفسيره قبلناه وإن لم يصح لم نقبله. طيب هناك آيات سنلاحظ أنها مفسرة بحيث أنه لا يقع جدال بين اثنين أن هذه الآية تفسر هذه الآية، مثل قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذه الآية مفسرة ولا مفسرة؟ مفسرة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذا لاحظ الآن أن هذه السؤال هذا سؤال وجاء عنه الجواب. مثل هذا النوع من الآيات أصلا يخرج عن الذي نقول أنه بالرأي، لماذا؟ لأنه ليس فيه رأي، لا يمكن وقوع الرأي فيه، لا يمكن وقوع الرأي فيه لأنه واضح جدا ويتبق عليه كذا يكون إيش إجماع، فليس للعقل فيه عمل، ليس للعقل فيه عمل في مثل هذه الأمثلة. أو تكون آية واضحة جدا مثل ما سيأتي عندكم في صفحة 25 تفسير لفظة بلفظة، يعني لا يمكن أن يختلف أحد أن قوله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل التي هي في قصة قوم لوط هي معنى قول نرسل عليهم حجارة من طين، أن السجيل هو إيش؟ هو الطين لاتحاد إيش؟ القصة، اتحاد القصة، لا يمكن أن يخالف أحد في أن السجيل مراد بإيش؟ الطين. فإذا الآن عندنا بعض أو كثير من الآيات المفسرة لبعض الآيات لا يمكن أن يقع فيها خلاف بين المفسرين، لا يمكن أن يقع فيها خلاف بين المفسرين. أما غيرها وهو أيضا كثير فإنه يقع فيها الاجتهاد، وعلى حسب درجة هذا المجتهد نقبل التفسير. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر قول سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، قال قلنا الرجل الصالح بالصالح والرجل الكافر بالكافر، يعني أنه الأصناف، يعني جعل التزويج معنى إيش؟ تقسيم على أصناف. هذا التفسير استدله بقوله احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم في ماذا؟ في الظلم، ليس أزواجهم معنى زوجاتهم، لأنه قد تكون زوجة إيش؟ الظالم مؤمنة مثل ما فرعون زوجته من؟ آسيا وهي مؤمنة، فلا يعني ذلك أنها تحشر معه، إنما المراد حشر أصناف. أو في قول سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة والسابقون. طيب هذا التفسير الآن احنا نقبله لأنه عن من؟ لأنه عن عمر، يعني لأنه عن عمر والآيات تدل عليه، يعني تشير إليه. لماذا؟ لأن فيه قول آخر أن المراد وإذا النفوس زوجت، أي زوجت النفوس للأجساد بالأرواح. لما نفسر الآية زوجت الأجساد بالأرواح يكون مخالف لمعنى إيش؟ تصنيف الناس، معنى تصنيف إيش؟ الناس. فهذا معنى وهذا معنى، فإحنا نقبل هذا المعنى لأنه ورد عن عمر ودلت عليه هذه الآيات، ورد أيضا عن غير عمر رضي الله عنه. فالمقصد أننا لما قبلنا تفسير القرآن من القرآن في مثل هذا المثال قبلناه لأنه من؟ لأنه عن عمر، يعني من أدل أو من الأدلة في القبول أنه ورد عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. أنواع تفسير القرآن بالقرآن، هنا تقع إشكالية أخرى نناقشها سريعا، وهي مبنية أيضا لأن مبنية عندنا على مفهوم التفسير. الآن التفسير قلنا بيان معاني القرآن ولا لا؟ هل الآن كل تفسير أو كل ربط بين آيتين يلزم أن يكون فيه بيان معنى لآية بآية؟ ننظر الآن، يعني لاحظوا الآن، إحنا الآن لما نجمع آية مع آية هل يلزم أن لما نجمع هذه الآية مع هذه الآية يكون فيه بيان للمعنى؟ قتادة يقول الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاث فوائد، جعلها رجوما للشياطين، وجعلها مصابيح، وجعلها للاهتداء. طيب الآن قتادة لما ذكر هذه الفوائد الثلاث النجوم قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفي سورة تبارك إيش قال؟ زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما. لو أنا جمعت هذه الآيات، طبعا في آية أخرى، لكن جمعت هذه الآية الآية النحل وهذه الآية آية تبارك وجمعتها بين بين يعني جمعت بينهما وقلت إن فوائد النجوم هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الجمع الآن هو تفسير قرآن بقرآن؟ يعني هل يظهر فيه تفسير قرآن بقرآن؟ هل في الآية غموض احتاج إلى بيان؟ إذن هذا ليس من باب تفسير القرآن من القرآن. إذن نقول الآن أن قاعدة ليس كل ربط بين آيتين يلزم أن يكون إيش؟ تفسيرا وبيانا. ليس كل ربط بين آيتين يلزم أن يكون تفسيرا وبيانا، وإلا لدخلت عندنا كتب الوجوه والنظائر في تفسير القرآن من القرآن. كتب الوجوه والنظائر تعتمد هذا المعنى. طيب الآن مثلا لما نأتي إلى النجم في قوله سبحانه وتعالى النجم والشجر يسجدان. أنا عندي خلاف في النجم، هل هو نجم السماء أو ما نجم من نبات الأرض مما ليس له ساق، مما ليس له ساق النجم. طيب إذا قلت إن النجم في هذه الآية هي إيش؟ نجوم السماء. إذا قلت إن الآية النجم هي نجوم السماء بدلالة قوله سبحانه وتعالى والله يسجد من في السماوات والأرض، واستدلت بهذه الآية. الآن عملي هنا التفسير بيان ولا ما هو بيان؟ ها؟ بيان، لأن الآن النجم لاحظ في أن قول النجم والشجر يسجدان فيها خلاف، فأنا حددت المعنى المراد واستشهدت له بآية، جعلت هذه الآية مفسرة بمعنى السجود، لأن الله سبحانه ذكر بهذه الآية سجود نجم السماء، فجعلت سجود نجم السماء في هذه الآية هو نفس المراد في سجود النجم هنا، فصار فيه إيش؟ بيان، صار فيه بيانا. لكن واحد أنه لأن فيه خلاف في الآية، لكن لو لم يكن فيه خلافا لصرت أجمع المتناظرات التي في الموضوع الواحد، يعني أجمع النظائر التي في الموضوع الواحد. فلو كنت أجمع نظائر في الموضوع الواحد وليس هناك إشكال، هذا من باب جمع النظائر وليس من باب تفسير القرآن من القرآن. لكن لما وقع خلاف في قوله النجم والشجر والنجم والشجر والسجان واستدلت بآية أخرى، صار من باب تفسير القرآن من القرآن، لأني احتجته في ماذا؟ في البيان، لأني أنا عندي ضابط إيش؟ البيان، أن التفسير بيان. فدم جاءت الآية أخرى وبينت المعنى صارت إيش؟ بيانا. لاحظ مثلا لو إنسان جمع الآيات الواردة في قصة موسى عليه السلام في عصا موسى، مرة وصف الله بأنه قال حية تسعى، ومرة قال عنها ثعبان مبين، ومرة قال عنها إيش؟ ها؟ كأنها جان. طيب الآن لما وهو الحدث واحد، يعني العصا واحدة، حدث لها هذا وهذا وهذا، هذا الآن لما أجمعها الآن تفسر بعضها بعض ولا تورث مشكلة؟ تورث مشكلة ولا لا؟ أنه كيف مرة يصفها بحية ومرة يصفها بثعبان ومرة يصفها بماذا؟ بأنها كأنها جان. إذن أنا الآن لما أجمع هذه الآية تحتاج إلى أن أتبين المعنى الذي اختلط علي، اللي جمع الموهم يسمى موهم الاختلاف هذا، فأنا إذا نحتاج أن أفسره، لما أفسره ما أفسره بالقرآن، أفسره بمصدر آخر. فلما جمعت الآيات وقع عندي إشكال، فقالوا إنها في السعي كالحية في سرعتها، وفي اهتزازها كالحية تسمى الجان، وفي ضخامتها كضخامة الثعبان، يعني إنها جامعة بين هذه الأوصاف إيش؟ الثلاثة، يعني اهتزاز وسرعة وضخامة، اهتزاز وسرعة وضخامة، هذا مجمل ما تعطيه قصة هذه الآية. لكن أنا لما فسرت أو حليت هذا الإشكال بهذا الأسلوب، أنا رجعت إلى القرآن ولا إلى مدلول آخر أو قضية أخرى؟ إلى قضية أخرى، أنا ليس من باب تفسير القرآن بالقرآن، أرجع فأقول المقصد من ذلك أنه ليس جمع الآية مع الآية دالا على ماذا؟ على أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن. طيب نقف عند هذا الحد وننظر في الأسئلة سريعا. نأخذ الأسئلة المتعلقة بالموضوع. يقول من أصول التفسير غير مذكورة قصة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء السابقة. طيب هل صارت من التفسير بالسنة يا أخي؟ هذا دخلت في التفسير بالسنة. هذه إشكال في آية ندعه. سؤال عن تفسير. هذا ما هو واضح السؤال. هذا بعض الأخوة يسأل الدعاء وتفريج الكربة، فأسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا أن يفرج الله سبحانه وتعالى كربنا وأن ييسر أمورنا، ويطلب منكم أن تؤمنوا. هذا يقول إذا قلت قال ابن عباس فهو بالنسبة لي مأثور، وإذا قلت قال ابن عباس وهو اختياري وهو نفس القول الأول، فهل يقال إنه رأي؟ طبعا رأي، ما دام اخترت قول ابن عباس من عدة آراء فهو رأي، ما دام اخترته من عدة آراء. أما إذا ما كان فيه إلا هذا القول ما في غيره، فهذا لا يتصور فيه الرأي، يتصور الرأي في حال إيش؟ الاختلاف وفي حال الاحتمال. ولاحظ عند قراءة التفسير الشوكاني نفس تفسير القرطبي، يعتبر تفسير الشوكاني اختصار عند تفسير القرطبي جميل ملحوظة جيدة. هذا صحيح، الشوكاني رحمه الله تعالى اعتمد على القرطبي، اعتمد على القرطبي واستفاد من تفسيره كثيرا. يسأل هل فخر الدين الرازي أشعري؟ نعم، يعني في تفسيره نعم، وإن كان تاب بآخر عمره لكن تفسيره نعم. يقول هل تفسير الزمخشري معتزلي والرازي أشعري؟ نعم. يقول ما معنى كلمة مرفوع؟ يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن كتاب اسمه درة التفاسير، ما رأيتم؟ يسأل عن، هو في تعارض الآن، هذا كان يمدح النقاش وهذا يخالف، أنه يقول لو طرأ على بالي أحد سؤال فإنه يعني يكتبه على ورقة ويرسل الإمام حتى نستفيد من وقتنا أكبر استفادة. يعني لا شك أن طريقة المناقشة فيها إشكال فيها تأخذ الوقت، لكن أفضل أن نأخذها بقدر، يعني ولا يعني نجمع بين الطريقتين، لأن اللقاء المتتابع يتعب الذهن. هل يصح أن نقول أن الشنقيطي رأيا في القرآن وليس عنه خروج عن المأثور عن أقوال السلف؟ هذا السؤال طبعا له تفسير القرآن من القرآن من باب الرأي، يسع عنه الخروج عن المأثور من أقوال السلف؟ لا يسع عنه الخروج من حيث الإجمال، لا يسع، لكنه القضية أنه فيما لو جاء رأي لا يخالف أقوال السلف والآية تحتمله هو الذي يكون عليه الكلام. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله سبحانه وتعالى. يعني في سؤال يعني عاجل، ما رأيته هذا أيضا كتاب؟ طيب، سبحانك وحمدك.